السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نهنئه بهذه الأسرة الطيبة المباركة نقد الأسرة، ولعله إن شاء الله يكون نقد حياة ونقد شروق وحياة أفضل وأكثر وصالحة ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. نقف الآن بمشيئة الله مع موقف يسير من مواقف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أيوة يا شباب آخر، إيه جاي؟ بس نعصب شوية. صلى الله عليه وسلم. في نسبة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرماة أن يبقوا فوق الجبل من دون النزول. لكن بعد ذلك المعركة، بين الصحابة الفاضل ظنوا أن الأمر انتهى. نزلوا ليجمعوا الغنائم، فإذا المشركين يصعدون فوق الجبل ويضرب الحرب من جديد وينتصر المشركون. ينتصر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسحب من المعركة، ظل في أرض المعركة. وأبو سفيان كذلك لم ينسحب، هو أبو سفيان كان قائل إيش فيه؟ مشركين، يعني قريش ولا اليهود ولا النصارى؟ قريش، كان قال ايش؟ قريش. فأبو سفيان بعد ما انتهت المعركة وأعرض أمانة بأعلى صوت أبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجيبوه، يعني ما تشد عليه. فقال فيكم محمد صلى الله عليه وسلم. مرتين. ثم قال: أبيكم ابن أبي محمد مين المعركة؟ ابن أبو بكر. رضي الله عنه. ممتازين جدا. فقال أبيكم ابن أبي محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشركوه. Thank you. طلعت الى دي ابن سبحانه باسم علي يقول لك يا علي انت تقول يا زي ما قلت بتخش يبقى بتستحضر ولا بتعظم؟ استحضر Oh. يا صاحبي يا ابن حرام.

النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل معاذ بن مسعود؟ قال نعم. قال نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل معه مشرك قال ان لك اهلي في هذه الساعه Oh, يهاجر الى عبده إن النبي صلى الله عليه وسلم عبد وإن شاء الله عبد إنك أنت الأعلى. إذا العز أنت الظاهر، أنت المظهر، أنت دينا فوق الجميع. لازم العزة دي تبقى غير مجال. أنت الأعلى، إذا الأعلى مسلوب أعلى المعاصي، أعلى الغنى بتاج الفواحش، أعلى اللي تسمع الشبهات وتتأثر بيها. أنت الأعلى، أنت الأعلى، أعلى جلالة، أعلى لهذا الدين. سيد عمر بن الخطاب نقول له وحيدا من الله: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين. إذا عزتنا منين؟ من لازم ترفع راسك، ارفع راسك، أنت مسلم، ارفع راسك إليه، اسأل أسرع. Thank you.